الكفار انفسهم يعرفون. ولذلك حريصون دائما على تصليمة عن الاسلام، الهائنة من باب اهدامة بعقائد غريبة علينا، بإفساد الاخلاق، بإثارة الشبهات، ويعني اجرامنا بكل ما ينهينا عن هذه العقيدة. انهم يعلمون جيدا ان المسلمين اذا رجعوا الى عقيدتهم سيكون قطعا اقوى قوة على ظهر الارض، لان الذي نحن فيه من التخلف ليس ناشئا عن تخلف عقلي الذي نحن فيه، والله الحمد المسلمون عندهم كل ما تتخيله من طاقات، حتى الطاقات النووية. لو انك حسبت فقط قدرات الشعوب الاسلامية او الامم الاسلامية يكفي فقط الجمهوريات الاسلامية السابقة التي استخلت عن اتحاد السوفيت الان اغلبها، وما عندها من الطاقة النووية مثلا او القوة النووية. واضح الموارد الطبيعية، العدد البشري الهائل، يعني لا شك الامة الاسلامية جميع الدول الاسلامية توحدت، امريكا بجوارها ستكون صفرا، مش ما اقول صفرا بالضبط يعني، قطعا سيكون اقوى من امريكا. التخلف الذي علينا هو في جزء كبير منه تخلف مفروض، هو مفروض علينا، يعني نحن تحرم علينا نوع معين من التكنولوجيا حتى لا نتقدم، تحرم علينا حتى مجرد محاولة اخذ باي اسباب قوة يعني محرم علينا، وان كان حلالا طبعا لاعداء الله اليهود. يعني يكفي ان طبقة التواريخ البسيطة هذه التي من اجلها اقامت امريكا الدنيا ولم تقعدها، واضح ان هي كانت مع كوريا الشمالية هم، واضح، وامريكا لم تستحي من انها تعلن انها تكفر بعقوبات اقتصادية على مصر، مع كل هذا التذلل وكل هذا الهوان، ومع ذلك اي سبب من اسباب القوة هم يعني قد تكفلوا بان يحتفظوا بالتفوق العسكري بالذات لايه؟ لليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني هذا الكلام، التخلف الذي نحن فيه هو تخلف مفروض علينا في جزء كبير منه، واضح من هذا الناحية المادية، النواحي النهضة المادية، لكن من ناحية الأسباب، أسباب التقدم والتمكين في الأرض موجودة في أمة المسلمين، ولكن أنا مع هذه الكثرة، كثرة يعني كثير كوباء وساء كوفاء السيف، مع هذه الكثرة توجد فينا آفات هي السبب في تخلفنا، أعظمها على الإطلاق هو أننا يعني نبذنا هذا الدين الذي هو سبب عزنا ورائنا ظهريا، ليس نبذا فحسب بل نحن نحاربه، بل نحن ليل نهار نصلي يعني اعداء الله من العلمانيين والزنادقه ليطفئوا نور الله عز وجل ويشككوا الناس في الدين ويلهوا الشباب بالشهوات وبالفتن ويعني الشبهات. فيعني دينوا بنا دامت بليتنا والله يكشفها اذا تبنى، فالقران يدلنا على دائنا ويدلنا على دوائنا. داؤنا راجع الى انفسنا، اما داؤنا فهو في هذا القران، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه الحكم، هذه من عدل الله سبحانه وتعالى، ليس لاننا يعني احقر الامم، لكن لاننا مع ان الله شرفنا بالاسلام لكننا نبذنا هذا الاسلام وطلبنا العزه في غيره. فاذا هل يعني من رفع الله سبحانه وتعالى بالقران يستوي مع من لم يرفعه بالقران؟ من امتن الله عليه بالقران وباللغه العربيه وبالاسلام وبالتوحيد ومع ذلك رفض النعمة لابد تكون عقلته أشد. فلذلك سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل، قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى في الكون وسنة من سننه، يعبر عنها أمير المؤمنين بقوله إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما مهما بإيه؟ أدت إيه؟ شر هي صيغة من صيغ العموم، مهما نبتغي العزة بغيره أذلنا الله، قانون. كلما بحثنا عن العزة في غير الإسلام لابد أن تكون العاقبة هي مش أي عاقبة، الذل، الذل بكل ما تحويه كلمة الذل من معاني. فمهما نبتغي، كلما أردنا أن نبتغي العزة في الاشتراكية أذلنا الله، في الرأسمالية والتبعية للغرب أذلنا الله، في التطبيع مع اليهود أذلنا الله، وهكذا. فما لم نعد إلى الإسلام فلن نحصد سوى الذل، وهذا أمر مقطوع به تؤيده النصوص الشرعية وتؤيده الوقائع يعني التاريخية الماضية والحاضرة وإن شاء الله أيضا المستقبلة، ما لم نعد إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في هذه الآية: كان هذا الحي من العربي أذل الناس وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأثبته ضلالا، ضلال وغل وضياع في كل مجال من المجالات، لن يرفع عنهم ذلك الا بالاسلام. حتى انهم بعدما كانوا بهذه الصوره المذكوره في هذا الاثر عن قتاده

والأيس كمن يعني يأتيها على جهله. أين لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، دليل على أن غنب العالم بالخطيئة أعظم منه من غيره، لأن المعنى وأنتم تعلمون تبع كذلك ووباله. قال الرازي: ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد، ما الذي يعني ما الذي يدفع الناس يعني كي يتوبوا ما يرتكبونه من معاصي إلى ذلك؟ الخوف على الأولاد والأهل. ما الذي يدفع المرتشي إلى الرشوة؟ يريد أن يرضي زوجته وينفق على أولاده. ما الذي يدفع الكذاب إلى الكذب؟ أيضا الأهل، حب الأهل والأموال والأولاد. ما الذي يدفع إلى الاقتحام الشبهات وتعاطي الشبهات؟ ما الذي يعني يزين للناس هذه الخيانة التي نهي عنها في هذه الآية؟ هو حب الأولاد وحب الأموال. فلما كان الداعي إلى الإقدام على خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو حب الأموال والأولاد، نبه تعالى أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضارة المتولدة من ذلك الحب، فرب عدو يلبس ثياب الصديق. قال عز وجل: واعلموا، يعني لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فتنة يعني محنة، محنة يعني محنة من الله سبحانه وتعالى ليبلوكم، لأننا في الدنيا يعني في دار الابتلاء، في دار الامتحان، والأخيرة هي دار ظهور النتائج. فقد يخفى علينا حقيقة ما نفعله أو عاقبة ما نفعله من أعمال، لأننا نزلنا في دار الابتلاء والامتحان، ولذلك الله تعالى يختبرنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار وامتحان. واضح ذلك. علم الفتنة مأخوذة من إيه أصلا؟ من اللغة. يقال هذا دينار فتين، دينار فتين يعني دينار محروق، محروق. وذلك أن الإيه أنه إذا استخرج خام الذهب طبعا يكون مختلطا بشوائب كثيرة جدا، ولذلك أحيانا في بعض الأماكن قد يوجد يعرفون أنه موجود ذهب، لكن تصنيع الذهب وتنكاته من الخامات يكلف أكثر من قيمة الذهب، فيأتي يوردون عن محاولة استخراج الذهب منه. واضح. فإذا المعدن الخام الذي تخلطه الشوائب إذا أردنا أن نستفيد منه ونستخرج منه الذهب، ماذا نفعل؟ نستخرجه في الفرن، يصهر فيتميز، فأما الزبد فيذهب يفاعل، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. واضح. فهذه العملية عملية صهر الذهب يخلصه من الشوائب، هذه تسمى عملية الفتن. الفتن، الفتن هو صهر الذهب كان كي يعني يفترق عن الذهب الخالص عن الشوائب التي تخالطه. فمن ثم أخذ كلمة الفتنة في الشرع، بمعنى إيه؟ أن كما قالوا في الإمام أحمد: إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر. إن الإمام أحمد أدخل الكير الفتنة التي كانت في محنة القول بخلق القرآن كما هو معروف، فخرج ذهبا أحمر، يعني ما زادت الفتنة إلا صلابة وإيمانا وثباتا. فالفتنة يعني هي اختبار كجزم في الفرن الذي يعني يميز الله به الخبيثة من الطيب. فكل ما يعرض الإنسان من بلاء من أجل اختباره وامتحانه فهو فتنة. وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دون أن يبتلوا وامتحنوا. ولذلك من هذه الفتنة، من هذه الفتن الأموال والأولاد، حب المال وحب الولد فتنة، بمعنى أن العداوة عداوتان، هناك عداوة ظاهرة وهناك عداوة باطنة. عداوة ظاهرة الشخص الذي يعني يكافحك العداوة ويظهر لك العداوة، عدو الكافح فأنت تعرفه. هناك عدو أخطر وهو شخص تحبه لكنه يفتنك، بمعنى أنه بسبب حبه يصرفك عن حب الله ورسوله ويوقعك في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ثم يعني يفسد عليك دينك. فيلتقي في النهايه وفي من حيث العاقبه والنتيجه التي تترتب على محبته يلتقي مع ايه؟ مع العدو، لان هذا يؤذيك وهذا ايضا يؤذيك في دينك. واضح. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال واعلموا، انتبهوا كيف جيدا لكلمة واعلموا. هذه كلمة واعلموا هي دليل للشعار الذي يرفعه الناس دائما، اعرف عدوك. يعني الانسان ممكن يكون له عدو شديد الإيذاء له، هو لا ينتبه لعدوته، فلذلك يكون اخطر كحال المنافقين. لا تعلمونهم الله يعلمهم. فلذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، لان العدو الخفي اشد في نكايته من العدو الظاهر. من العدو الظاهر انت تستخيه وتحذر منه. وكعداوه الاهل والاولاد للانسان من حيث افساد دينه عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى نبه ان كثير من الناس لا يفطنون او لا يتفطنون لهذه العداوه. لذلك سجلت الايه بقوله ايه واعلموا، اعلموا، لان كثير من الناس لا يعلمون ولا يستحضرون ان الاموال والاولاد فتنه. واضح. واعلموا، فهذا من باب ايه؟ اعرف عدوك. كثير من الناس يتمادون في طاعه ابليس وهم لا يشعرون انهم جنود لابليس ومطيعون لابليس، مع ان الله سبحانه وتعالى لخفاء هذه العداوه انها ابليس نحن لا نراه امامنا، عدو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فبلا شك مثل هذا العدو، يعني انت متخيل، معلش نضرب مثال، سمعنا كثير عن الاسطوره وخرافه التقيه الاخفاء مثلا. تخيل انت مثلا لو في حرب بين المسلمين واليهود، وفعلا كانت هناك حقيقه جدلا يعني ان الواحد لو لبس تقيه الاخفاء هذه يختفي، ترى اي نكايه يمكن ان هذا الذي يختفي يمكن ان يخرجها في اليهود، يدخل في سجن دون ان يروه، ويفعل ما يفعل بقى في اليهود عالم الله وغيره من اعداء الدين والعكس. فالشاهد يعني ليه النكايه تكون شديده؟ لن يستطيع ان يصل اليه، خفي غير ظاهر. واضح. فاحنا استحضر انت بقى ان العدو الخفي ده مش لابس تقيه اخفاء، هو الله سبحانه وتعالى حكم وقضى سبحانه وتعالى ان ايه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. انظر بقى يعني ابليس وجنوده الى اي مدى يستطيعون ان يوقعوا الاذى بالانسان. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ومن بركه الوحي الذي انزله الله ان اعلمنا بعداوته. عدو نحن لا نرى ولكنه شديد العداوه لنا. عدو له طبيعه، ان اي عدو اخر يمكن انك تعمل معه عقد المصالحه تحسن اليه. فالاحسان يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. في نوع من الاعداء كده خاصه من بين البشر، اذا احسنت اليه فان هذا يطفئ نار العداوه ويتحول الى ولي حميد بحسن خلق والاحسان اليه. اخبر الله سبحانه وتعالى ان علينا معشر المؤمنين ان نيأس من ان يكون هذا الحال هو حالنا مع ابليس. لا يوجد سبيل على الاطلاق مع ابليس للصلح، لا يصلح، لا يمكن عقد مهادنه معه ولا مصالحه. الاحسان اليه لا يمكن ان يؤثر فيه، بل يزيده عداوه وحسدا. فبين الله سبحانه وتعالى ان مثل هذا العدو لا يوجد حل مع ابليس سوى ان تتخذه عدوا. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واضح. فمن العدو خفي. فمن الاعداء الاحياء الاهل والاموال والاولاد. هو في الظهر ابنك ثمره فؤادك وفلذة كبدك، لكنه اذا فتنك عن الدين وكان سببا في ركوب الشبهات والمحرمات وخيانه الله ورسوله كما فعل ابو لبابه، ان كان عنده مصالح عنده هناك، فعنده الايه الاولاد والاموال فخشي عليه، وكما فعل من حاطب ابن ابي بلتعه في القصه المعروفه. واضح. فهذه العداوه خفيه وهي شديده النكايه. لماذا؟ لانها غير ظاهره، واغلب الناس لا يلتفتون اليها، لا يلتفتون، يعتبر ان هذا عذر مقبول. اللي بيقبل الرشوه هياكل الاولاد منين؟ عشان كده بيقبل الرشوه. يعني يذهب ويسافر لبلاد الكفار ياكل الاولاد منين؟ هننمي المال منين؟ ده نجيب مال واثمره. ويعني يغفل عن ان هذا، لا يعني هذا المسوغ الذي يذكره قد حذر الله سبحانه وتعالى من انظاره في اعتبارنا حينما قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه فان الله عنده اجر عظيم. اي نعم. فقولهم فتنه يعني محنه من الله ليبلوكم. هل تقعون بهما في الخيانه او تتركون لهما الاستجابه لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، او لا تنهون بهما عن ذكره ولا تعصبون بهما

واضح؟ فقيل فرقانا أي نصرا، يعني يؤتيك الله فرقانا مهابة، اللي على التفسير الأول يعني يؤتيك مهابة وإعجاز تتميز بها عن غيرك فلا يجترئ أحد عليك أو على أهلك ولدك، أو فرقانا يعني نصرا، يجعل لكم فرقانا أي نصرا، لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين الكفر بإذلال حزبه وبالإسلام بإعجاز أهله، التقوى تفرق. ومنه قوله تعالى يوم الفرقان يعني يوم النصر. وقيل بيانا وظهورا، يجعل لكم فرقانا يعني بيانا وظهورا، يشهر أمركم ويثبت ويبث صيفكم وآثاركم في أقطار الأرض. من قولهم بدت أفعل كذا حتى طلع الفرقان، يعني حتى طلع الفجر، يجعل لكم فرقانا يعني بيانا وظهورا. وقيل يجعل لكم فرقانا فصلا بين الحق والباطل ومخرجا من الشبهات، على أن الفرقان هنا إيه؟ مخرج يعني علمي، مخرج علمي. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. واضح؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه مسألة من مسائل الفقه فإنه يبادر إلى المساجد العتيقة، يبحث عن مسجد قديم ويسرب وجهه، يسجد لله تعالى في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيبادر إلى التقوى إلى التذلل إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، يجعل لكم فرقانا فيفتح الله عليه من غلق من المسائل. وكان أحيانا يعني يذكر من الاستغفار فيفتح الله عليه بإجابة هذه المسائل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إذن هذا مخرج ليس إلا لأهل الإيمان، أنهم إذا كلما ضاق عليك الأمر اجتهد في التقوى، كلما ازددت في الاجتهاد في تحقيق التقوى كلما كوفئت في الجانب الآخر بأن يجعل الله لك مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إذا لم يجعل لك مخرجا ارجع فتش فأنت لم تتق الله، هناك خلل عندك هو السبب في عدم حصول المخرج، لكن وعد الله لا يخلف. ولذلك يعني نقول إن هذه الآية هي الدليل الصحيح لهذا المعنى الذي ذكرنا، وليس الدليل الذي يعني يسيء بعض الناس الاستدلال به في هذه المسألة أو يخطئون أخطأ، وهو قوله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. يشيع الاستدلال على ألسنة كثير من الخطباء والناس أن التقوى سبب في حصول العلم، هي حقيقة صحيحة التقوى سبب في حصول، لكن ما المناقشة هنا ليست في المدلول، نحن نتفقون على المدلول لكن المناقشة في الدليل، هل يدل على ذلك أم أن يدل على أمر آخر؟ فواتقوا الله ويعلمكم الله لو كانت كما يقولون فكيف سيكون نطقها؟ يعني إذا كنا نريد أنكم إن تتقوا الله يعلمكم الله، أنا خلاص قلتها، هتكون إيه إعرابها؟ اتقوا الله يعلمكم الله، فين أداة شر؟ يقول أداة شر جواب أمر، جواب أمر كل تتمم ذاك تنجح، اتق الله يعلمك الله، فالفعل الذي يقع في جواب الأمر بكل حال إيه؟ مجزوم، في جواب الأمر الفعل يجزم. فلو كان الأمر كما يزعمون من أن هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا اتقى الله حصل العلم لا يستقيم لهم ذلك، لماذا؟ لأن الآية تقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله بالرفع، فإذا كانت كما يقولون هتكون إيه؟ اتقوا الله يعلمكم الله، لا تكون في واو وتكون الإنسان مكذوب، واضح؟ فإذا لكن هذه الحقيقة نفسها ثابتة، أن التقوى سبب من أسباب حصول البصيرة والعلم. ما دليلها؟ ليس دليلها قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وإنما دليلها قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا وبصيرا وعلما تميزون به بين الحق والباطل. ولذلك كلما ازداد الإنسان في التقوى وفي العلم كلما زال عنه الاشتباه في كثير من الامور حوله. كلما زاد علم الانسان نتيجه التقوى كلما يكون عنده بصيره وتسديد ويستطيع ان يميز الاشياء لا تختلط عليه الاشياء. الحلال يكون واضح، الحرام واضح. الشبهات بالنسبه اليه يعني كثيرا ما تكون بسبب هذا العلم ايه؟ الامور تتضح له اتضاحا جليا، فرقان يفرق بين الحق والباطل. لا تختلط عليه الامور، انما تختلط على من قل حظه من العلم والبصيره التي اللذين ينتجان عن التقوى. نعم. فذلك يدل على هذه الحقيقه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لان المخرج لا يكون فقط في المسائل الماديه، مش في ضيق الرزق فقط، وانما من يتق الله يجعل له مخرجا في المسائل الايه؟ العلميه، في الشبه والبدع والضلالات والعقائد وهذه الاشياء، يجد الانسان مخرجا بالنور الذي يعني يهديه الله الى الحقائق في هذه المسائل العلميه. اي نعم. فيجعل لكم فرقانا يعني كالفرق، مصدر فرق اي فصل بين الشيئين، سواء كان بما يدركه البصر او بما تدركه البصيره. فالفرقان اما يتعلق بالبصر واما بالبصيره. بالبصر عيانا النصر مثلا او النور او كذا، حتى قطع الفرقان يعني حتى طلع الفجر، النور وظلام. او الفرقان بمعنى ما تدركه البصيره وليس البصر. الا ان الفرقان ابلغ من ايه؟ الفرق، لانه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل والحجه والشبهه. ثم قال عز وجل: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله تعالى: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ذكر المسلمين والمؤمنين بنعمه عليهم إيه؟ عامة. ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه خاصة، يعني النعمة الأولى فيها تعميم على المؤمنين، هنا الـ الـ الـ الـ الـ يعني النعمة إيه؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى مخاطبا إياه عليه الصلاة والسلام: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فذكر نبيه صلى الله عليه وسلم نعمته عليه خاصه في حفظه من مكر قريش، من مكر قريش به، ليشكره تعالى في نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم. وذلك ان قريشا لما اسلمت الانصار وأخذ نور الإسلام في الانتشار فرقوا أن يتفاقم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار بناها قطي بن كلاب ليصلح فيها بين قريش، ثم صارت لمشاورتهم، صارت مكان ندوة ومشورة. والندوة هي الجماعة من القوم، وندى بالمكان أي اجتمع فيه، ومنه النادي يعني مجتمع الناس. المهم أنهم اجتمعوا في دار الندوة ليتشاوروا في أمره صلى الله عليه وسلم. فقال أبو البختري ابن هشام: رأيي أن تحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتشدوا بابه غير قوة، تلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربصوا به غيب المنون. هذا قال يعني تبنوا له بيت وتحبسوه فيه وتسدوا عليه وتشدوا بالوثاق بالحد، ثم تسد عليه الباب من الخارج تماما الا قوه صغيره يدفع اليه ايه؟ الطعام والشراب، وتتربطوا به ريب المنون، المنون الدهر وريب المنون يعني الى ان يموت ويهلك. وهذا ما اشير اليه بقوله تعالى: ليثبتوك. بعض الناس في بعض الروايات، وهذا المرجع في هذه الروايات، استدل على هذا بقوله تعالى ايه؟ في سوره الصوف شاعر أن يكون شاعر في سورة الصوف، نعم، أن يكون شاعر لتربص به ريب المنون. أين طبعا هذا يعني قوله ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا حتى في آخر قبل الهجرة مباشرة كما يدل على السياق، سياق القصة هذه. وهذه الصورة صورة الطور يعني مما نزل قبل ذلك يعني لا يصح أبدا أن تكون الآية أن يقول الله تعالى تربط وراء المرون مقصود بها إيه ما جاء في هذه القصة. هذا مما من الأسباب العاطفية ليثبتوك يعني يحبتوك ويوثقوك، لأن كل من حبس شيئا وربطه فقد جعله ثابتا لا يقدر على الحركة منه. إذا قيدت شخصا فأنت قد أثبتته يعني قيدت حركته. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معه. قيل في بعض الروايات إن شيخا أتى عليه هذا ووقار من نجد شيخ نجد زعم أنه شيخ نجدي وهم لا يعرفونه، فحضر بينهم وحضر معهم هذه المشورة. فلما اقترح هذا الاقتراح الأول وهو أن يحبسوه ويوثقوه اعترض فقال بئس الرأس، يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فرد عليهم هذا الشيخ النجدي الذي كان إبليس، إبليس هو الذي يعني صح هذه الرواية، هو الذي أتاه في هذه السورة. ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معهم فقال بئس الرأي، يأتيكم من يقاتلكم من قومه، لما تحدثوا قبيلته لم تسكت، يأتون ويقاتلونكم ويخلصه من أيديكم. قال ثم قال هشام بن عمرو رأيي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع واسترحتم نفي. وهذا ما أشير عليه بقوله تعالى أو يخرجوك، أو يخرجوك يعني من مكة. فاعترض هذا الشيخ النجدي فقال بئس الرأي، يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم، إن أخرجتموه من بينكم ونفيتموه سوف ينتشر تنتشر دعوته في مكان آخر فيتقوى هؤلاء الذين يؤمنون به ثم يعني يعود إليكم فيهزمكم. بئس الرأي، يفسد قوما غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل لعنه الله أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم، فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحنا. وهذا ما ذكره تعالى بقوله أو يقتلوك، يعني يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يقتلوك. ثم قال النجدي اللعين صدق هذا الفتى هو أجودكم رأيا، فتفرقوا على رأي أبي جهل مجمعين على قتله، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يبيت في مضجعه، وأذن الله له في الهجرة، فأمر عليا فنام في مضجعه وقال له استفح لبردتي فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأخذ قبضة من تراب فأخذ الله بأبصارهم عنه وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فهم لا ينثرون، ومضى مع أبي بكر إلى الغار وبات المشركون يحرسون عليا يحتمون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه ليقتلوه فرأوا عليا فقالوا أين صاحبك؟ فقال لا أدري. فاتبعوا أثره فلما بلغوا الغار رأوا نسجا عنكبوت على بابه فقال لو دخله لم يبقى المسجد العنكبوت أثر، فخير الله سعيهم وأبصر بصرهم. ثم مكث صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا ثم خرج إلى المدينة. ويعني هذا هذه القصة يعني فيها كلام حيث سندها موضوع عنكبوت والبيض والحمامة إلى غير ذلك من الكلام المشهور، يعني كلام مشهور يعني كلام في بعض الحديث يصدم عواطف بعض الناس ولكن ليس بأمانيكم ولكن بفقن أهل الحديث وأهل الصنع. ويمكرون ويمكر الله أي يدبر ما يبطل مكرهم، الله خير الماكرين أي أعظمهم تأثيرا. قاله المهايلي، المهايلي هو علي بن أحمد بن علي المهايلي توفي سنة 35 من الهجرة، رجل هندي كنيته أبو الحسن علاء الدين ويعرف بلقب المخدوم، لأن يكثر ذكره في طبائف التفسير القرطبي بالذات، فلذلك نذكر عنه هذه الشجرة. وهو من النوائس، والنوائس يعني قوم في بلاد الدكن من الهند. قال الطبري هم طائفة من قريش خرجوا من المدينة خوفا من الحجاج ابن يوسف الثقفي، فبلغوا ساحل الهند وكتبوا به. وهو باحث المفسر، وللأسف الشديد كان يقول بوحدة الوجود، بوحدة الوجود. وولد وتوفي في مهائم في الهند، مكان اسمه مهائم، وذلك النزة المهائلي أو المهائلي، وهي يعني بلدة مجاورة للبحر المحيط أو على حدود يعني الساحل. يعني له مصنفات عربية مكيفة، منها تفسير الرحمن وتفسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، ولعل هذا ما في مجلدين، يعني لعل هو ما يستخدم منه دائما القاسمي. وله كتب في شرح حقوق الحكم وغير ذلك، لكن للأسف الشديد الأمر المؤلم أنه كان يقول بوحدة الوجود. اذكروا الله والله خير الماكرين. وهذه الآية تشير إلى أن المتقي كما يجعل الله له فرقانا يمنع من الافتراء على أهله وماله وعرضه ظاهرا، يحفظه من مكر من مكر به، بل يمكر له على ماكره. فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وينصر لكم والله ذو الفضل العظيم. أي نعم، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم أشار في الآية التي تليها إلى أن لا تخشى الناس، من مكر بك مكر الله به، ويعني أفضل كيده الذي يكيدك به. ثم أخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته تعالى بقوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، يعني هذا الكلام الجديد علينا، سمعنا مثله القرآن ده، سمعنا مثله، قد سمعنا يعني سمعنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي مثل هذا القرآن المتلو. وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد، لأن كما ذكرنا من قبل الكافر دائما يتحلى بصفة الغباء والإيغال في هذا الغباء، كما ضربنا مثلا لفرعون، يعني يكون الواقع يكذبه تماما ومع ذلك لا يستحي من المكابرة، يعني المسيح الدجال الذي يخرج بهذه الأشياء التي يفعلها ويدعي أنه هو الله سبحانه وتعالى، مع أن شكله هو نفس شكله الظاهر للناس، يعني يثبت كذبا. كيف؟ أولا أعور وأعور العين، فأن عينه إيه؟ عينه لكم طاطية، وكما جاء في الحديث فإن الله ليس بأعور، مع هذا ما المشبه ما بخلقه، لكن المقصود إيه؟ العور هذا أليس عيبا ظاهرا؟ هل الخالق الذي أعطى الخلق هذا الجمال الذي وزعه فيه يعجز عن أن يجمل نفسه؟ نحن نتكلم من حيث الرد على المسيح الدجال، هو أعور العين ويدعي أنه هو الله. إذا لو كان هو الله لدفع جبلا، يعني لدفع هذا العيب الخلقي عن نفسه. الأمر الآخر أن المؤمن يقرأ على جبين المسيح الدجال كلمة إيه؟ كذاب، كذاب، كذاب، مكتوب عنها، يقرأها كل مؤمن حتى المؤمن الأمي الذي لا يعرف القراءة أو الكتاب، فآيات ظاهرة على وجهه. كذلك فرعون العالي غبي جاهل ركيك، ومع ذلك يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقف موسى الذي هو أفصح الفصحاء أنه ما بيعرف يتكلم، أنا الخطيب وأنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واضح. كذلك مع فرعون كما ذكرنا من قبل، مع الدلالة الواضحة على هزيمته وضعفه وخيبته وقصوره البشري، ومع ذلك يقول إيه؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. بل ومع أنه إيه؟ مع أن هذا الكبر الذي قاله، هذا الاستنكاف وهذا الاستكبار، إنما قاله بعد ظهور الآيات التي تفضح كذبه وتؤيد كتب موسى عليه السلام. يصل به الأمر إلى حد المكابرة والعناد، إلى أنه يتبع فرعون وبني إسرائيل داخل البحر، مع أن يرى هذه الآية. الكافر دائما يعني يتحلى كلمه الغباء حتى يجيب مثل بوزنان، وعنده قدر من الذكاء لكن يغلب على الغباء، لا، يعني عمل بطيره، ما عنده نور بطيره ولا نور يعني يعني الإيمان. فكذلك هؤلاء الذين تكلموا هنا كما قص الله سبحانه وتعالى خبرهم في هذه الآية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ده أنا لو أنا عايز أنا أقول مثل هذا القرآن وأؤلف مثل هذا يعني القرآن الكريم المتلو. وهذا غاية المكابرة ونهاية العناد. لماذا؟ لأن بداية الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة والقرآن الكريم يتحداهم وإلى نهاية البعثة المحمدية، والقرآن الكريم يتحدى هؤلاء المشركين الذين كانوا أفصح العرب على الإطلاق، أفصح الأمم، والفصاحة عندهم كان لها موضع يعني جليل جدا، يتحداهم ليل نهار ولم يستجد منهم واحد لهذا التحدي، وكل من تجاسر وحاول أن يستجيب للتحدي أتى بكلام يضحك منه الوكلاء، الفيل والفيل بزلد قصير وخرطوم طويل إلى غير ذلك من الاستخافات التي لا يملك الإنسان إذا سمعها أن يتماسك من الضحك والاستهزاء بها ولسخطها ورفع كتفها. واضح؟ أيضا فهذا منهم أيضا من باب المكبرة، أنتم مهزومون، القرآن يتحداكم ليل النهار، ثم تقول أنا لو عايز أكتب مثل القرآن طيب ورينا. ولذلك هنا يقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فالقرآن يتحداكم أثبتوا صدق دعواكم. فهذا غاية المكابرة والعناد، كيف لا ولو استطاعوا شيئا من ذلك فما الذي كان يمنعه من المشيئة، لو شئنا لقلنا مثل هذا، ما الذي يمنعك من أن تشاء وتفعل، وقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله. ليس هذا فحال فحذ القرآن إيه فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، انظروا التحدي والإعجاز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. المفروض إن هذا التحدي يحرك فيه من النخوة والحمية بحيث إيه طيب نوريكم أنها هناك يعني يزعمون أن الرسول الذي يقول لهم ولن تفعلوا بفرصة حتى يثبتوا كذب الرسول عن الإسلام الذي يزعمونه. فهي القرآن يتحداهم في غاية من القوة، هذه من أوضح أدلة إعجاز القرآن الكريم. ولن تفعلوا يعني مش نفي فقط في الحاضر بل أيضا في المستقبل، فلا شك أنهم لو كان قدروا على ذلك لا استجابوا للتحدي، لكن وقع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، فكان أعظم آية على يعني أن القرآن كلام الله عز وجل. يقول فما الذي كان يمنعهم من المشيئة لو شئنا لقلنا مثل هذا، وقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله، وقرعوا على العجز، وضحهم الله سبحانه وتعالى على عجزهم، وذاقوا من ذلك الأمرين، ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوا سواه مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا، خصوصا في باب البيان الذي هم فرسانه المالكون لأذمته، وغاية اجتهادهم به البيان والبلاغة والفصاحة وما ذلك عدلوا. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما سطروه وكتبوه من القصص. القرآن ده عبارة عن أساطير الأولين، كما يقول كثير من المنصرين من محاولة للإشاعة أن القرآن ده عبارة عن التوراة والإنجيل، أخذت منهم شوية قصص وألف منها القرآن الكريم. طبعا يعني كذب صراح، ولا يقول إلا إنسان جاهل جاهل فاحش ومغلوب في الجهل. لماذا؟ أن حتى في القصص القرآني القرآن مهيمن على معاداة، القرآن لا يحاكي أبدا في قصصه ما وجد في كتب اليهود والنصارى التوراة والإنجيل، وإنما هو مهيمن ومصحح لما افتروه الله سبحانه وتعالى وما افتروه على أنبياء الله. فالقرآن ليس محاكيا وإنما مهيمن على ما يعني سبقه من الكتب. فقيل أساطير جمع لا واحد له، وقيل هو جمع أسطر وسطور وأسطار، وهي جموع سطر أو سطر كأنه جمع الجمع، وقيل هو جمع أسطورة كما حدوثة وأحاديث. والأصل في السطر الخط والكتابة، يقال سطر يعني كتب، ويطلق على السطر من الشيء كالكتاب والشجر. وقد روي أن قائل هذا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. روي أن قائله النضر ابن الحارث من كلدة، وأنه كان ذهب إلى بلاد فارس وجاء منها بنسخة حديث رستم واسفندلار، فلما قدم ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس ما خطه الله تعالى من أحاديث القرون، قال لو شئت لقلت مثل هذا، فزعم أنه مثل ما تلقته مثل الأساطير التي أتى بها من هناك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر تحدثهم من متلقفاته، ثم يقول بالله أينا أحسن قصصا أنا أو محمد عليه الصلاة والسلام. وقد أمكن الله تعالى منه يوم بدر وأثره المقداد، ثم أمر صلى الله عليه وسلم به فضربت عنقه، وإسناده قوله إلى الجميع، يعني إذا كان إذا صح الأثر الذي فيه أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث، فاللفظ الكريم فيه نسبة الكلام إلى المجموع لا إلى واحد. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء بالجمع لقلنا مثل هذا، يقول وإسناد قوله إلى الجميع إن لرضا الباقين به، يعني الباقين كانوا موافقين على هذا الكلام ومقرون له، أو لأن قائله كبير المتبع وهو رمز لمن يتبعونه. وقد كان اللعين قاصهم الذي يعلمهم الباطل ويقودهم إليه ويغرهم بمثل هذه الجعجعة. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا أسلوب من الجحود بديل، غاية الجحود، وأيضا كما قلنا الغباء وضعف العقل بالنسبة للكافر، لأنهم عدوا حقية القرآن محالا نتيجة الإيجال من الجحود، اعتبروا وقطعوا بأن القرآن مستحيل أن يكون حقا، بدليل إيه؟ بدليل أنهم علقوا على حقية القرآن أن ينزل الله عليهم العذاب. فطبعا ما فيش انسان يبقى عايز ربنا ينزل علينا عذاب اليم من السماء او يمطر علينا حجاره من السماء، فهم علقوا هذا لانهم يرون ان يعني علقوا على شرط، علقوا حصول العذاب على ايه؟ على شرط. هذا الشرط هو ايه؟ حقيه القران. هذا يعني غايه الدخول، واضح؟ نعم. فلذا علقوا عليه طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل، ولو كان ممكنا لفروا من تعليقه عليه. والمعنى إن كان هذا القرآن حقا منزلا أو منزلا فعاقبنا على إنكاره بالتبجير كما فعلت بأصحاب الفيل أو بعذاب آخر. أيها وفي إطلاقهم الحق عليه إن كان هذا هو الحق من عندك، وهو هنا ليسوا مفوضين الأمر لله، لا ده هو هنا يتهكم يوصف القرآن بأن الحق من باب الإيه؟ التهكم بمن يقول ذلك سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او المؤمنين. كان هذا هو الحق من عندك انتبهوا، ليس كان دي سير الدعاء من واحد يدعو باخلاص يا رب ان كان هذا الحق تهديني اليه كما تفعل في الاستخاره مثلا، لا ده هنا ان كان هذا هو الحق من عندك تهكم واستهزاء لمن يزعم ان القران حق سواء كان النبي او المؤمنين على حد قوله، واضح؟ فامطر علينا حجاره، خلاص حذفها من كلمة أمطر أنها تأتي من السماء، لأن الإمطار لا يأتي إلا من السماء، كما فائدة قوله عز وجل من السماء. الجواب كأنه أريد أن يقال فأمطر علينا السجيل، فأمطر علينا السجيل، وهي الحجارة المكونة للعذاب. فوضع حجارة من السماء موضع سجيل، فأمطر علينا كلمة إيه؟ حجارة من السماء، يعني كل حجارة السماء تساوي في الدين. فهذا ما يقول في الدين، قال ايه؟ حجارة من السماء. المعروف ان في الدين هي عبارة عن حجارة مكونة للمعذبين من طرد السماء، كما تقول صب عليه مسرودة من حديد، وانت تريد درعا، وهي كلمة درع تكون مسرودة من حديد، وقدرت الصرف الدرع. او ائتنا بعذاب أليم، يعني إما أن تمطر علينا حجارة من السماء السجين، هذا الإنفار المذكور، أو او ائتنا بعذاب الأليم من نوع آخر، او هو يعني من عطف العام على الخاص. وعن معاوية انه قال لرجل من سبأ: ما اجهل قومك حين ملكوا عليه امرأة؟ قال: اجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله: يعني هذا رجل من سبأ، قومك يعني الذين كنت تسمع اليهم قريش يعني قبل الاسلام، اجهل من قومي قومك. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم الى الحق: ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة. ولم يقولوا: ان كان هذا هو الحق فاهدنا له، فاهدنا له، اي الذي هو الاصلح لهم. لكن لا طبعا لا يخفى ان في فرق بين القولين، في فرق بين قول بين ان احنا نقول ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء، وهذا الذي اعتمده القاسمي اساسا، ان ايه ان هنا تهكم، وصف الحق نوع من التهكم، ان كان هذا هو الحق من عندك يعني كما يزعم محمد واصحابه فامطر علينا حجارة من السماء. لتمكنهم من الجحود علقوا نزول الحجارة على ان يكون القرآن حقا. وطبعا معروف ان العاقل لا يطلب ان ينزل عليه العذاب او الحجارة من السماء، فهم كانوا متمكنين تماما ومكرين بان القرآن ليس بحق، حتى انهم علقوا على حقيته نزول الحجارة من السماء. فهذا ايه بذلك صبر الكلام بقوله: هذا غاية في الجحود، ايغال في الجحود والعناد والمكابرة. واضح معناه انه كافرين بالقرآن تماما، ولذلك علقوا النزول الحجارة من السماء على ان يكون القرآن حقا. فهذا كلمة الحق هنا معناها ايه؟ التهكم. يبدو ان القصة المروية هنا اذا صحت عن معاوية هذا الرجل السلائي، الرجل السلائي حملها على ايه؟ ان كان هذا هو الحق من عندك ان كان يدعون الله سبحانه وتعالى، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. ولذلك قال انهم قالوا ذلك ولم يقولوا: ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا له، فاهدينا له. لأن يختار هذه كلمة الحق يكون إيه بقى؟ يكون معناها الحق اللي عندك يعني إنهم مثلا يطلبون الإيه؟ الهداية الربانية. إن كان هذا الحق اللي عندك لم يقولوا تهدينا له، لأن الإنسان يصل أن يهدى الحق، لكنهم قالوا إيه؟ فأنزل علينا حجارة من السماء. يعني لم يطلبوا الأصلح لهم، ولكن لشدة جهلهم وعتوهم وعنادهم استفتحوا على أنفسهم بألسنتهم، دعوا أن ينزل عليهم العذاب. واستعجلوا تقديم العقوبة كقوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. وأيضا قال عز وجل: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأيضا من ذلك أيضا سأل قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واحد، يطلب أن العذاب ينزل بسرعة. واضح؟ فعل سائل بعذاب واقع من كافرين ليس له دافع من الله ذي المعاري. وكذلك قال الجهلة من الأمم الثالثة، كما قال قوم شعيب له: فأسقط علينا كسفا من السماء، أو فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وعن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير أن قائل ذلك النضر بن الحارث صاحب القول الثالث، قال عطاء: لقد أنزل في النضر بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر. يعني هو الذي قال: إن كان هذا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وأيضا قال تبارك وتعالى: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. على القول بأنه النضر قد أجاب الله دعاءه وأتاه ما سأله من العذاب يوم بدر. وروى البخاري عن أنس أن قائل ذلك أبو جهل هو الذي قال: كان هذا هو الحق من عندك. الآية الأخيرة قوله تعالى: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا يبين موجب إنهالهم، يعني هم استفتحوا وطلبوا العذاب، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب الواقع أن القرآن فعلا هو الحق من عند الله، فما الذي أوجب أن ينزلهم الله ولا يمطر عليهم حجارة من السماء أو يأتيهم العذاب الأليم؟ هو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، إكراما للنبي عليه السلام لا يمكن أن ينزل عذاب وهو في وسطهم، هو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم واضح وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بيان للموجب لإنهائهم وعدم إجابة دعائهم واللام لتأكيد النفي وما كان الله ليعذبهم والدلالة على أن تعذيبهم والنبي بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة حكمة الله تقتضي حصول إيه لو تجلوا الانتقام كما حصل للأنبياء عموما قبل نزول العذاب يأمرهم الله تعالى بأن إيه يعني يزايروا قومه وأن يفارقوا قومه فسنة الله سبحانه وتعالى وقضية حكمته ألا يعذب أمة ونبيها بين ظهرانيها لأنه لو نزل العذاب في مكانهم لأصاب كل من كان فيه وفيه إشعار بأنهم مرفضون بالعذاب إذا هاجر عنهم يعني تشعر هذه الآية بأن الرسول عليه السلام إذا انفصل عنهم وتركهم هذه شؤم عليهم بمعنى حينئذ ينزل عليهم العذاب وقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه الأول أن المراد استغفار من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين قال الطيبي وهذا الوجه أبلغ لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة معنى لطيف جدا ودليل في غاية البلاغة وهو قوله تعالى وما كان الله معذبهم المشركين وهم يستغفرون هم تعود على من؟ لا تعود على المشركين لما تعود على المؤمنين المستضعفين الذين كانوا موجودين بين ظهر عليهم فهذا الوجه سر بلاغته أنه في دلالة على أن بركة المؤمن متعدية حتى إنها لا تصير من يستحق نزول العذاب فوجود الصالحين يكون مانعا من نزول العذاب واضح وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وجود النبي حائل بين نزول العذاب ثم الاستغفار الذين يعيشون بينهم من المؤمنين حائل أيضا دون نزول العذاب أيضا هذا هو الرجل الأول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني من بقي بين أظهرهم من المسلمين المستضعفين نعم فحتى الكفرة يدفع عنهم العذاب بسبب وجود المؤمنين بينهم الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون القول الثاني والوجه الثاني أن المراد به دعاء الكفرة بالمغفرة لأنهم كانوا في الطواف يقولون غفرانك غفرانك كما رواه أبي حاتم فيكون مجرد طلب المغفرة منه تعالى مانعا من عذابه ولو من الكفرة القول الثالث أن المراد بالاستغفار التوبة والرجوع عن جميع ما هم عليه من الكفر وغيره فيكون القيد منفيا في هذا يعني وما كان الله معذبهم يستغفرون يعني أن المقصود بالاستغفار يعني التوبة والتوبة ينبغي أن تكون أساسا من الكفر كل الذين كفروا إن ينتهوا يعني بالتوبة يغفر لهم ما قد سلف وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة تابوا يعني رجعوا إلى يعني تابوا إلى الإسلام والتوحيد قال القشاري العذاب ثورة الغضب وأثره فلا يكون إلا من غضب النبي أو من غضب الله المسبب من ذنوب الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان ثورة الرحمة الله تعالى قال في سأله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولهذا لما كفروا رباعيته قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولم يغضب كما غضب نوح عليه السلام وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فوجوده فيهم مانع من نزول العذاب فهو رحمة حتى يعلى الكفار وكذا وجود الاستغفار فإن السبب الأولي للعذاب لما كان وجود الذنب سبب العذاب إيه؟ الذنوب فالاستغفار مانع من تراكم الذنب وتراته بل الاستغفار يوجب زواله فلا يتسبب لغضب الله فما دام الاستغفار فيهم فهم لا يعذبون وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة اي نعم. على اي الاحوال يعني هذا العبارة ايضا يعني يشهد طالب بتفيد يشهد لها ما رواه الامام احمد والحاكم وصححه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس قال لربه بعزتك وجلالك لا ابرح اموي بني ادم ما دامت الارواح فيهم، فقال الله تعالى فبعزتي وجلالي لا ابرح اغفر لهم ما استغفروني. وروى الامام احمد عن فضاله بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العبد امن من عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل. ثم بين تعالى انهم اهل للعذاب لولا المانع المتقدم. فالله تعالى بين بعد الايه وما كان الله ليعذبه في تأمينين، معنى التأمين ضد الايه العذاب، ضد نزول العذاب الذي استفتحوا وطلبوه. النوع الاول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فالامه كان فيها امانان نزول العذاب. الامان الاول هو وجود الرسول عليه الصلاه والسلام الذي هو رحمه للعالمين، فاذا مضى الرسول عليه الصلاه والسلام الى ربه بقي الامان الاخر الذي ينبغي لنا جميعا ان نتشبث به، وهو كثره الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم بين تعالى انه لولا هذا المانع وهو الاستغفار او وجود الرسول عليه الصلاه والسلام بين ظهرانيهم لنزل عليهم العذاب، لانهم اهل لان يعذبوا، هم انفسهم يستحقون ان يعذبوا. فقال وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما لهم الا يعذبهم الله، لماذا؟ كيف لا يعذبون وهم اهل للعذاب؟ وانما يعني منع العذاب ليس كرامه لهم، وانما هو لوجود مانع من نزوله كما ذكرنا. وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني اي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم، وحالهم الصد عن المسجد الحرام كما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ومن صدهم عنه الجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الى الهجرة. لا شك ان هذا صد للمؤمنين وللنبي عن المسجد الحرام. اي نعم. قال القاسمي اي ليس عدم نزول العذاب لعدم استحقاقهم لذلك بحسب انفسهم، بل انهم مستحقون بذواتهم لصدودهم وصدهم المستعدين. اي نعم. وعدم بقاء الخيرية فيه، ولكن يمنعه وجودك، يمنع العذاب وجودك ووجود المؤمنين المستغفرين معك فيهم. ثم قال واعلم ان الوجود الامكاني يتبع الخير الغافل، ان الوجود الواجبي هو الخير المحض. اين يقول فما رجع خيره على شره فهو موجود بوجوده بالمناسبة الخيرية، واذا غلب الشر لم تبقى المناسبة فهزم استئثاره واعدامه. فهم ما داموا على الصورة الاجتماعية كان الخير فيهم غالبا فلم يستحق الدمار بالعذاب، واما اذا تفرقوا تزيلوا فما بقي الا شرهم خالصا فوجب تدميرهم كما وقع في وقعة بدر. ومن هذا يظهر تحقيق المعنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لغلبة الشرع على المجموع هنائي. وقوله تعالى وما كانوا اولياء رد بما كانوا يقولون، كان الكفار يقولون انهم ايه نحن، يقولون نحن ولاة البيت الحرام، نصد من شاء وندخل من شاء، نحن ولاة البيت الحرام نصد من شاء وندخل من شاء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما كانوا اولياء، يعني ما كانوا يستفكون ولا يتأمره المسجد الحرام، وهم يقضون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء كما يزعمون. ان اولياؤه الا المتقون الذين يتقون الشرك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.